بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 12 بعد 300 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وقد انتهينا في الدرس الماضي عندما خرج الخوارج على علي رضي الله عنه ونقموا عليه أنه قبل بالصلح مع معاوية رضي الله عنه، ونقموا عليه المكاتبة وجعل الحكمين، وذكرنا أنهم بدأوا يشغبون على علي رضي الله عنه في مساجد الكوفة ويقولون إن الحكم إلا لله، وانظروا كيف على ما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. وربما أصحاب الباطل استعملوا كلمات هي حق في معناها، لكنها هم يريدون بها غير ذلك، فانعزلوا في مكان يقال له حروراء، وكانوا ما يقارب 6000، وذهب إليهم ابن عباس ليناظرهم في مناظرة عظيمة نقرأها في هذا اليوم إن شاء الله. فما هي قصة مناظرة ابن عباس مع الخوارج؟ الجواب: قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، قال الإمام النسائي رحمه الله في الخصائص: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو زميل قال حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6000، فقلت لعلي: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم. قال: انتظر، يعني أخر الصلاة قليلا لعلي أذهب إليهم وأنظر، من حرص ابن عباس على إدراك الجماعة. قال علي رضي الله عنه: إني أخافهم عليك، لأنهم قوم الخوارج كما ذكرنا، انظروا ماذا فعلوا بعثمان، لم يرحموا حتى شيبته، إني أخافهم عليك. قلت: كلا. ابن عباس كان له وجه وكانوا يهابونه. قال: كلا. قال: فلبست وترجلت، يعني لبس أحسن ثيابه وترجل، بمعنى مشط رأسه، وفي هذا الاستعداد عند الوفد وعند الجمع وعند يعني قدوم الضيوف وهكذا. ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما جاء بك؟ الآن ابن عباس يضربهم بأول سهم من أسهمه. قالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ قال: أتيتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم منهم أحد. 3 أسهم من كنانة ابن عباس في بداية الكلام ما قد بدأت المناظرة. قال: أنا جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عند ابن عمه وصهره، وعليهم نزل القرآن. القرآن نزل على الصحابة وهم أعلم بتأويله منكم، وليس فيكم أحد منهم، حتى نقول أن منكم من الصحابة بينكم يعلم تأويل القرآن، ما في بينهم ولا صحابي واحد. إذن هذا يبين لهم قدر أنفسهم، يعني كأنه يقول لهم: أنتم خرجتم على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون. فانتحى له نفر منهم. قلت: هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه. ماذا تنقمون عليهم؟ تنقمون على علي؟ هاتوا النقاط. قالوا: 3 نقاط. قلت: ما هن؟ قالوا: أما إحداهن فإنه حكم الرجال في أمر الله، يعني يقصدون بالتحكيم هذا الذي هو انتهى بتحكيم أبي موسى وعمر بن العاص، حكم الرجال في أمر الله والله يقول إن الحكم إلا لله، كيف يحكم الرجال في شيء والحكم لله؟ انظروا الشبه. قلت هذه واحدة. قالوا والثانية أنه قاتل ولم يسبي، يعني قاتل في صفين ولم يسبي، وقاتل في الجمل ولم يسبي، قال ولم يسبي ولم يغنم. إن كانوا كفارا لقد حل سبيهم، وإن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم. قالوا إن كانوا مؤمنين ما يحل قتالهم، وإن كانوا كفار فيحل سبيهم. هذه الثانية. قلت هذه ثنتان، فما الثالثة؟ قالوا محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. انظروا كيف يفعلوا لهم أشياء من تلقى رؤوسهم، يعني محى نفسه في الصلح من كلمة أمير المؤمنين، إذن هو أمير الكافرين. قال ابن عباس هل عندكم شيء غير هذا؟ قالوا حسبنا هذا. قلت لهم أرأيتكم إن قرأت عليكم من كتاب الله جل ثناءه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترجعون؟ شرط عليهم في البداية، لو أتيتكم بآيات وأحاديث أترجعون؟ انظروا هذا فائدة طرح الشيء قبل المناظرة، أن يذكر لهم هذا الشيء، هل سترجعون؟ وسبحان الله، إذا كان المرجع إلى الكتاب والسنة يرجع كثير من الناس، لكن المشكلة عندما تناظر رجلا وهو لا يعترف بصحيح البخاري ولا بصحيح مسلم، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث في البخاري، يقول ما نعترف بالبخاري، ما نعترف بصحيح مسلم، ما نعترف بسنن أبي داود، ما نعترف. معناه أن هذا ليس بينك وبينه نقاش، وهو ما يعترف بدواوين الإسلام وبالكتب الصحيحة التي نقلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم ابن عباس أترجعون؟ قالوا نعم. فبدأ يفصل لهم، قال أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فإني أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. إذن الله سبحانه وتعالى أمر بمن قتل الصيد في الحرم أنه عليه الفدية، عليه جزاء الصيد، جزاء القتل في الحرم. من هو الذي يحكم عليه به؟ اثنين ذوي عدل، يحكم به ذوى عدل منكم. وكان من حكم الله أنه صيره إلى الرجال يحكمون فيه، يعني هم ينظرون ماذا صاد هذا المحرم، صاد غزالا، ما هو الذي يساوي الغزال من الكفارات من بهيمة الأنعام، صاد أرنبا، ما هو الذي يساويهم بهيمة الأنعام. قال ولو شاء يحكم فيهم فجاز من حكم الرجال. أنشدكم بالله، يقول لهم أحكم الرجال في إصلاح ذات البين وحق دمائهم أفضل أو في أرنب؟ قال أيهما أفضل، يعني حكم، يعني حكم الرجال في حق دماء المسلمين وإصلاح ذات البين أفضل، أم يعني يحكم الرجال فقط في مسألة أرنب؟ انظروا هذا الفقه. قال قد أمر الله بتحكيم الرجال في هذه المسائل يعني القليلة، فما بالك في هذه الفتن العظيمة. ويذكر لهم آية أخرى، قال ويقول الله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، يعني الزوج والزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إذن انظر اثنين يبعثون يعني حكم من أهله وحكما من أهلها. قال فنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحق دمائهم أفضل من حكمهم في بضع امرأة، خرجت من هذا؟ قالوا نعم، اقتنعوا. قال ما دام أن الله قد حكم الرجال في أشياء دون هذا، أما هذا فيها مصلحة للمسلمين، فيها حق الدماء، فيها إصلاح ذات البين. قالوا نعم. قال وأما قولكم في الثانية أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، أفتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي أمكم؟ يعني الآن السبي إذا سبي في المعركة يجوز للإنسان من هذه السبية ما يجوز لها من أهله، هذا معلوم معروف. قال تسبون أمكم عائشة وهي في الجيش الثاني وهي أمكم، فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم. إذا قلتم لا ما هي أم عائشة ليست بأمنا نقول كفرتم. لماذا؟ لأن الله يقول والنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، إذن أزواج النبي أمهات المؤمنين، فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج. الآن قلبها عليهم، قال لابد أن تجيبوا، إن قلت يسبي أمكم ويجوز أن تستحلون منها ما تستحلوا من غيرها فقد كفرتم. كيف إنسان يأتي أمه والعياذ بالله، وأيضا يعني أمه بأم المؤمنين كلهم، وإن قلتم ليست بأمنا فأنتم لستم بمؤمنين. فالذي لا يعتقد أن عائشة أمه هذا ليس بمؤمن، الذي يعتقد أن عائشة ليست بأم له ليس بمؤمن. قال أخرجت من هذه؟ قالوا نعم، اقتنعوا. قال وأما أنه محى نفسه من أمير المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله، فقالوا له أي المشركون قالوا لو نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاتلناك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمحو يا علي، أمح هذا الكلمة، اللهم إنك تعلم أني رسول الله، أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال أيهما أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم أم علي؟ يقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام محى نفسه من الرسالة، من الرسالة، وعلي رضي الله عنه إنما محى نفسه من إمرة المؤمنين من أجل أن يتم الصلح. أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. فرجع منهم ألفان، رجع منهم ألفان، انظروا فائدة العلم، ألفان رجعوا إلى صوابهم ورجعوا إلى الحق بسبب هذه المناظرة. وخرج سائرهم فقتلوا على ضلالتهم، قتلهم المهاجرون والأنصار، يعني بقية الخوارج. هؤلاء سيأتي المعركة التي يعني سيقتل فيها الخوارج، لكن نفع الله أولئك العدد الذين هم ألفان، نفعهم الله بهذه المناظرة. وفي هذا أهمية المناظرة بعلم، وفيها التجرد للحق، الذي يظهر له الحق ويعرف الحق يرجع إلى الحق ولا يستكبر، ولا يستكبر. رضي الله عن ابن عباس فهو ترجمان القرآن وهو حبر هذه الأمة، وأعطاه الله من العلم وفقهه الله في الدين وعلمه التأويل بهذه المناظرة العظيمة، هدى الله على يديه يعني ألف رجل، هدى الله ألفي رجل على يديه أن يرجعوا إلى الحق. هذه نعمة عظيمة أن يرجع ألفان من الخوارج على يد هذا الصحابي الجليل. فهذه قصة مناظرة ابن عباس للخوارج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.